بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن كتاب التوحيد وثناء العلماء على هذا الكتاب المبارك لهذا الإمام الجليل، وهكذا أيضا نبذة من ترجمة هذا الإمام وثناء العلماء عليه رحمهم الله. وتكلمنا أيضا عن بعض ثمار التوحيد، وأن من حقق التوحيد يرجى له بإذن الله عز وجل الخير العظيم من الله تبارك وتعالى. السلام. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله هنا بسم الله، ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة، أولا اقتداء بكتاب الله تعالى فإنه مبدوء بالبسملة، ثانيا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله إلى الملوك وإلى الجبابرة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر معنا مكاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم من صحيح الإمام مسلم، وهي في البخاري أيضا، وهكذا أيضا مكاتبته صلى الله عليه وسلم للنجاشي، سواء النجاشي الذي هو أصحم وأسلم أو النجاشي الآخر الذي جاء بعده. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام القرطبي الإجماع على البدء بالبسملة. وقد مرت بنا فائدة في كتاب كشف الشبهات، يعني ذكرناها في ذلك الكتاب، أن الألوسي قال فيما يتعلق بالبسملة أن كتابتها في الشيء المكروه مكروهة، وفي الشيء المستحب مستحبة، وفي الشيء المحرم محرمة. انتهى رحمه الله. وهل يبتدأ الشعر بالبسملة؟ ما كان فيه نصرة لدين الله عز وجل لا بأس أن يبدأ بالبسملة، وما كان فيه غزل وغرام محرم وعشق وتهيج وتهيج بارك الله فيكم للغرائز، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، يكره ذلك. قال بسم الله، لفظ الجلالة هو مشتق، وأنه من الإله أي التعبد. انظر في ذلك بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله المجلد الأول صفحة 22. ولفظ الجلالة هو أعرف المعارف بالإجماع. أعرف المعارف لأنه لا يدل على أحد سوى الله. الخط يا أخي بعد العصر، في درس بعد العصر. لفظ الجلالة أعرف المعارف لأنه لا يدل على أحد سوى الله. ومن الأشياء التي مرت بنا قبل فترة أن بعض العلماء من علماء اللغة والنحو مات فرؤية في المنام، فقيل له كيف نجوت؟ فقال بإثبات أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، هو أعرف المعارف، والمعارف كثيرة، ولكن لفظ الجلالة أعرفها، وهو علم على الله. قال بسم الله الرحمن. الرحمن هو اسم خاص بالله عز وجل لا يطلق على غيره، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع الحافظ بن جرير الطبري عليه رحمة الله وهكذا غيره. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قول الرحيم هنا، الرحيم يطلق على الله وعلى غيره، فيقال الله رحيم، ويقال أيضا زيد رحيم أو صالح رحيم، وأسماء الله تعالى نعوت تدل على كمال الله، والنعوت هي الأوصاف. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 32 إلى 33، وهكذا أيضا في كتابه بدائع الفوائد المجلد الأول صفحة 24. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله. طيب، ما هو تعريف الحمد؟ الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود، هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، هذا هو الحمد. ذكر هذا التعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 378، وذكر نحو هذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 95. قال: الحمد لله وصلى الله على محمد. طيب، ما هي صلاة الله على نبيه؟ أحسن ما قيل في صلاة الله على عبده وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، لأن الصلاة تأتي بمعنى الثناء كما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، يقال جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في كتابه بدائع الفوائد، قال: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وعلى آله، آله هنا أتباعه على دينه من الصحابة والتابعين وغيرهم، نص على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، فيشمل الصحابة وغيرهم من آل البيت. لكن إذا قرن الآل بالصحابة فالمراد بالآل من حرمت عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر، هؤلاء من حرمت عليهم الصدقة، والصحابة هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: نعم، وإن لم يقرن فالمراد به عام أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم، إلى أن تقوم القيامة، أتباع الصحابة ومن بعدهم. قال الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية أولا فيها إثبات أن الله عز وجل هو الخالق، وهذا يتضمن تصريحا أن الله عز وجل هو الرب، إثبات توحيد الربوبية. وقوله هنا: وما خلقت الجن، الجن عالم غيبي، وسموا الجن جنا لاستتارهم، الجن قيل لهم جنا لاستتارهم، وفي الحديث جنة القتال أي الاستتار، وجنة الصيام أي الاستتار والوقاية، وقوله هنا: والإنس، وما خلقت الجن والإنس، الإنس سموا بذلك من الأنس، وهو ضد الوحشة، وقيل من النسيان، وقوله هنا: إلا ليعبدون، العبادة معروفة، عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا أحسن تعريف للعبادة، قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو مجاوزة الحد كما مر معنا في كتاب كشف الشبهات، هو مجاوزة الحد. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله عز وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لشيء واحد ولمهمة واحدة، ما هي؟ توحيد الألوهية، العبادة، قال: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والشاهد في هذه الآية أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى هنا بمعنى أمر وحكم كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الماتع فتح الباري شرح الصحيح الإمام البخاري. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية أمر بعبادة الله عز وجل والتحذير من الشرك ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية التي تقدمت في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يقال لها آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة. قال وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا تفسير ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، تفسير ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية ومعنى الآية وصاكم ألا تشركوا، أي لا تشركوا بالله عز وجل في عبادته، ولهذا قال في آخر الآية وصاكم ألا تشركوا أي به، كما أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه الموني، في كتابه الموني قال وقول الله ألا تشركوا به ويليه أبين لكم ذلك لألا تشركوا، ذكر هذا في كتابه الموني صفحة 330. وهذا الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، كتاب ماتع لابن هشام رحمه الله في اللغة العربية، وهو يتعلق بمعاني الكلمات، وكنا بدأنا فيه في دار الحديث بدماج مع شيخنا أبي بلال حفظه الله ورعاه، ولكن لم ننتهي، جاءت الحروب جاءت المشاكل ثم بعد ذلك لم ننتهي منه، ولعل الله يسهل لنا بمعلم يدرسنا الشيخ منصور الأديبي أو غيره، صلى الله يبارك فيه وفي عمره ويبارك في ولده وماله. قال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود من السابقين الأولين وممن شهد بدرا وشهد أحد وشهد الخندق وبيعة الرضوان، وقد أمره عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، ومات سنة 32 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا القول قول ابن مسعود هو مفسر للآية التي تقدمت، وهذا الأثر عن ابن مسعود حسن كما قال المحقق هنا، أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير وفي الأوسط، ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في الشعب. قال وقد حسن الأثر الشيخ مقبل رحمه الله، قال فيما استفدناه من دروسه المباركة، وكذا شيخنا يحيى حفظه الله فيما استفدناه من دروسه النافعة المباركة. وانظر ضعيف سنن الترمذي، الحديث له طرق، الأثر هذا له طرق يحسن بها فهو حسن. ضعيف سنن الترمذي، نعم، لعل الألباني رحمه الله كلام حوله في الإحالة إلى ضعيف سنن الترمذي، والترمذي يعني يسرد الطرق رحمه الله، وهكذا أيضا يذكر الأحاديث، يذكر الحديث ثم يقول قد جاء هذا الحديث عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وقل أن تجد هذا في كتاب غير جامع الترمذي رحمه الله. فالترمذي رحمه الله مثلا الحديث جاء عن أبي هريرة، ربما جمع هذا الحديث عن من جاء من الصحابة، وأيضا الترمذي رحمه الله يذكر بعض الأحكام الفقهية في آخر الأبواب يستفاد من هذا الحديث كيت وكيت. فهو كتاب جميل الترمذي، كتاب فقهي حديثي عظيم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب معاذ بن جبل يا إخوان هو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، شهد بدرا وما بعدها، كان عالما بالأحكام رضي الله تعالى عنه، كان عالما بالأحكام والقرآن، هكذا أيضا القرآن. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة. وقد جاء في الحديث إن معاذا يحشر يوم القيامة أمام العلماء رتوة بحجر، وفي رواية رمية بسهم، وفي رواية ماذا رمية بحجر، والمراد هنا رتوة أي يسبق العلماء برمية سهم أو رمية حجر. وهذا الحديث حسنه الإمام العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن معاذ بن جبل يحشر يوم القيامة أمام العلماء رضي الله تعالى عنه رتوة أي يسبقهم برمية سهم أو رمية بحجر. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما تعلمون. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قوله هنا كنت رديف النبي يستفاد من هذا جواز الإرداف على الدابة، وأنه لا بأس أن تحمل الدابة الرجل والرجلان والثلاثة إذا كانت تطيق ذلك، أما إذا كانت تعجز عن ذلك فلا يجوز أن تحمل ما لا تطاق، أن تحمل ما لا تطاق. وقوله هنا على حمار، هذا الحمار اسمه عفير، والرواية جاءت في البخاري ومسلم، وفيه جواز تسمية الحيوانات، فهذا الحيوان اسمه عفير، جواز تسمية الحيوانات. لا يعني تسميها، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر، لكن تسميها مثل هذا عفير، هذا عفير. وهكذا أيضا بارك الله فيكم كان في أبقار في بلادنا يعني لها تسميات مثل تمرة، مثلا بقرة اسمها تمرة، وأذكر بقرة قديمة للوالدة وكنت صغير اسمها نقطة، اسمها نقطة. وهكذا أيضا الأثوار يا أخوان يسموهم، بعضهم يسميه سهيل، يسميه سهيل الأثوار اسمه سهيل. وهكذا أيضا يعني لها تسميات كثيرة، جواز تسمية الحيوانات، لكن هل يسمى بتسمية الإنسان؟ لا، أنا أرى أن هذا لا ينبغي، لأن الله كرم بني آدم. نعم، تسميته بالجمادات، جبل مثلا، سيارة اسمها سيارة، ماذا يسميها؟ لا لا، الحيوانات هي اسمها مطلق عليه، هي أصلا السيارة الآن موديلات، يعني هذه اسمها مونيكا، وهذه اسمها كوريلا، وهذه اسمها كذا، لها أسماء، هي مسمى من الشركات، وهي تجتمع على أنها سيارات تحمل. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يركب الحمار، وبعضنا ربما يستأنف أن يركب الحيوانات وهذا ما لا ينبغي، فالتواضع طيب، هذا رسول الله سيد الخلق يركب الحمار، يعني قد في سيارة الآن. نعم، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طيب عند هذه النقطة في كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحات 213، كلام جيد الشيخ الإسلام، هو طويل قرأته طويل، 213. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه، وقوله هنا الله ورسوله أعلم قرنه بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حي، أما الآن لا يأتي واحد سألك بسؤال تقول الله ورسوله أعلم، لا قل الله أعلم، وإنما هذا في حياته. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم، هو في الصحيحين في البخاري ومسلم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ابن القيم رحمه الله في تعريف العبادة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وقد عرفها شيخه شيخ الإسلام تيمية في كتاب العبودية كما تقدم معنا. طيب قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. ما هي الحكمة يا عمران في خلق الجن والإنس؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ما هي الحكمة؟ ليعبدوا، العبادة. أحسنت. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فكانوا يقرون به إلا ما حصل من فرعون وقارون وهامان وبعض مشرك العرب. وتوحيد أيضا الأسماء والصفات كانوا يقرون به، إلا أنه حصل كما أشار ابن أبي العز رحمه الله، حصل لبعضهم أنه أنكر، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فأنكروا بعض الأسماء، أنكروا بعض الأسماء. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. صحيح، الذي لم يأتي بتوحيد الله عز وجل، يعني لو أن الرجل صلى وصام وحج وجاهد في سبيل الله لكن ما يقر بتوحيد الله عز وجل، هذا لا يقبل منه، لن يقبل الله عز وجل منه إلا التوحيد أولا. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، إقامة الحجج، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهكذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونسخ الملل التي قبله، ملة الإسلام نسخت كل شيء، فإذا جاء رجل يهودي وقال أنا على دين اليهودية نقول قد نسخت هذه الملة، وهكذا أيضا دين النصرانية وغيرها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله ارتضى لنا الإسلام دينا نقيمه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ أي خذ الإسلام من جميع جوانبه، خذ الإسلام من جميع جوانبه. قال السادسة أن دين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد، يعني من حيث ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل واحد، لكن قد تختلف الأحكام مثلا، فيكون في ملة شيء جائز وفي الملة الأخرى محرم. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا هو المراد. قال السابع المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، والطواغيت كثيرة كما أشار إلى هذا أيضا الشيخ العثيمين في شرح الأصول الثلاثة. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. صحيح، كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. والديمقراطية يا أخوان طاغوت إلا ما هي طاغوت؟ طاغوت. ما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية هي خرط، هي حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا هو طاغوت، هذا أعوذ بالله، حكم الشعب نفسه بنفسه. الناس يجب عليهم من يحتكمون بالكتاب والسنة، ما جاءنا من وراء هذا القانون الديمقراطي إلا الدبور. نعم يا خليل، نعوذ بالله، يعني يخلطون الكفر بالإسلام، مثل الذي يشرب الخمر ويقول هذا ماء حلال أحله الله عز وجل. الخوارج بارك الله فيكم يكفرون، عندهم عقيدة التكفير بالمعصية من أجل أصلا يكفرونهم، فإذا كفروهم فجروا بعد ذلك، لكن لو قالوا هؤلاء أولياء الله ثم فجروا فيهم يقولوا لهم كيف تفجرون في أولياء الله، فهو يكفر ثم يفجر ليبرر تفجيره بتكفيره. كيف الآن يسمي البشر طاغوت؟ ما عبد الناس الحكام؟ يعني طواغيت من حيث بارك الله فيك الظلم، هو يختلف يعني باختلاف بارك الله فيك فاعله، باختلاف فاعله. فالذي يعظم مثلا ديمقراطية، والديمقراطية طاغوت، هذا عظم طاغوت. وبالنسبة للخوارج بارك الله فيك، هم يكفرون بالمعصية، هم يكفرون بالمعصية، وهم يكفرون من أجل أن يفجروا، وأغلبهم أصحاب دنيا وعقائد فاسدة، وهم أخطبوط. إذا دخلت في هؤلاء الخوارج يعني ماذا بارك الله فيكم، لن تسلم عقيدتك ولن تسلم من سفك الدماء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال التاسع: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، وهذا الذي يهمنا، أن الله نهى عن الشرك وعظم أمره، وأن من عمله ومات عليه على الشرك الأكبر أن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر. قال وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالأولى فتقعد مذموما مخذولا، والثانية فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، تحذير من الشرك بالله. قال ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله: ذلك مما أوحى، هذه المسائل. قال ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي من السنة، الحكمة هنا المراد بها السنة. وما تعريف الحكمة يا أخوان عندك يا أخي مشعل؟ الحكمة نعم، هو وضع الشيء في موضعه، هذا الذي عندك وهذا الذي عندي، كنت أظن عندك زيادة. لكن هو يختلف، هذا من حيث اللغة. نعم، يختلف من سياق الآية على أساس أنه هو السنة. السنة نعم، هي تأتي لمعان يعني، ومنها وضع الشيء في موضعه. الحكمة مهمة يا إخوان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة وضع الشيء في مواضعها. لا يأتي واحد إلى قرية نائية بعيدة ويبول قائم أمام العوام، هل هذا من الحكمة يا أخوان؟ ليس من الحكمة. حصل أو يصلي في النعام، هذا حصل يا أخوان قبل أظن 14 سنة، كان هناك طالب علم خرج دعوة إلى بعض القرى، وصل على طول بال قائما، والعوام ينظرون، قالوا له ما لك، عندهم عقيدة أن الذي يبول قائم هو الكلب، فقالوا له ما لك، قال سنة. فحرمت تلك البلاد، طردوه، وحرمت تلك البلاد من الدعوة إلى الآن، إلى الآن حرمت. نعم يجوز، بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. أيوة نعم، يعني هذا قد يحتاج إليه الإنسان، يضطر إليه إذا عندك حصى، إذا أنت مريض ما تستطيع تجلس أو نحو ذلك، فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما دليل على جواز البول قائما، لكن تبول في مكان ما ترجع النجاسة عليك وعلى ثيابك وعلى، يعني بضوابط. الحديث صحيح. قال الحادية عشرة أي من مسائل هذا الباب، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته كما في أثر ابن مسعود. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا كما في حديث معاذ، وحق الله العبادة. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه، إذا أدوا حقه يدخلهم الجنة ويغفر لهم ذنوبهم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يدمر كل خطيئة بإذن الله عز وجل، والشرك يدمر كل حسنة وفضيلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في حق المشركين والكفار. قال الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، كانوا لا يعرفونها، من قول معاذ: الله ورسوله أعلم، ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا ذلك. السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة، صحيح قد يكتم العلم للمصلحة، وإلا فالقاعدة التي يمشي عليها جمهور العلماء وأشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن قد يؤخر البيان عن وقت الحاجة لمصلحة شرعية متحققة، وقد أشاد بهذه القاعدة أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. قال 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. بشارة قيل لها بشارة لأنها تظهر على بشرة الوجه، وتأتي البشارة أيضا بالخير، تكون البشارة بالخير والبشارة بالشر، بشارة بالخير والبشارة بالشر. فإذا بشر الإنسان بالخير يستنير وجهه أم لا يا أخوان؟ يستنير وجهه، تراه مستنير الوجه. وإذا بشر بالشر وبالمكروه حتى لو كان أبيض جميل يسود وجهه، يظهر عليه ماذا؟ الغضب والضيق. ويستحب يا أخوان بشارة المسلم، إذا رأيت أخاك قد ضاقت به الدنيا والأحوال بشره بالخير، بشره بما فيه من الخير، لا تأتي تهول عليه. مثلا ضاق من الوضع أو من بعض الأمور التي تنزل به، تأتي تقول له عاد الأمور بات اقتلب على رأسها وعاد كذا وعاد بيحصل وسيصنع الله المستعان. يعني تضيقه، ليش ضيقه؟ قل له يا أخي فرج الله قريب، إن شاء الله يأتي الله بالفرج، فرج الله قريب، اقبل على عبادة الله، اقبل على الاستغفار، وسيذهب عنك هذا بإذن الله عز وجل الذي تضيق منه. قال 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، يعني لا يتكل الإنسان على رحمة الله، وغالب من يتكل على رحمة الله عز وجل هم المغترون. ومن رد عليهم؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه الدواء الدواء فيما مر بنا من درس الشيخ حفظه الله، الدواء الدواء، رد عليهم ابن القيم وسلخهم، سلخ المغترين الذين يغترون بالرجاء، وأن الله غفور رحيم، تراه عاص لاهن، والله المستعان. كلام جميل في الدواء الدواء لمن أراد أن يرجع إليه في الأبواب الأولى في أوائل الكتاب. 19 قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم. الدليل على ذلك حديث معاذ، وأيضا حديث عمر نهينا عن التكلف، وأيضا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كله فيه بارك الله فيكم أن الإنسان لا يقول على الله بلا علم. قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. صحيح، يعني قد تخص شخصا بعلم أو بفائدة دون بعض، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على سائر الصحابة لما أردفه خلفه. قال 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. صحيح، أولا ركب الحمار وأردف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه. بعض الناس يستأنف إذا ركب بجانبه رجل فقير أو رجل مسكين، يستأنف يرى نفسه أنه فلان ابن فلان، لا، الأمر طبيعي، يتواضع الإنسان لله عز وجل والله عز وجل يرفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وما هي تلك الأبيات؟ من يحفظها؟ تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو في السماء أو نحوها وهو وضيع، أنه يعلو في السماء وهو وضيع، الأبيات مرت بنا قبل فترة. قال 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل، وقد تقدم أيضا له فضائل كثيرة، من فضائله أنه يسبق العلماء رتوة، أي يسبقهم. 24 عظم شأن هذه المسألة، وهي توحيد الله عز وجل ما يتعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى. طيب، إلى هنا حفظكم الله.